الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من مسائل كتاب تخريج الفروع على الأصول للعلامة الزنجاني رحمه الله تعالى. وكنا قد تدارسنا عددا من مسائل الطهارة، ونبتدي اليوم بإذن الله عز وجل بالحديث عن التيمم. ومن المعلوم أن التيمم ضرب الصعيد الطيب ومسح الوجه واليدين به عند فقد المايع وعدم القدرة على استعماله، وقد ذكر المؤلف فيه عددا من المسائل. المسألة الأولى في قاعدة من بكسر الميم وسكون النون، وهو حرف جر من حروف المعاني، ماذا يفيد؟ ذكر المؤلف هنا قولين: الأول أن من للتبعيض، والثاني أن من لابتداء الغاية. ويترتب على ذلك عدد من المسائل، مثلا في قوله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وهنا من، هل هي للتبعيض فيكون هذا الواجب من فروض الكفايات، أو هي للتبيين وبيان ابتداء الغاية وبالتالي يكون هذا من فروض الأعيان، يدعو كل بحسبه ويأمر كل بحسبه؟ وهما قولان للعلماء، نشأ الخلاف من هذه القاعدة. قال: والمعنيان أصليان فيها، يعني ليس معنيين مجازيين، كل منهما معنى أصلي. قال المؤلف: إلا أن استعمالها للتبعيض أشهر وأكثر. في قوله تعالى في التيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. كلمة منه هنا هل هي للتبعيض كما قال الشافعي وأحمد، وبالتالي لا بد أن يكون التيمم بتراب له غبار، يكون بعض الغبار على اليدين والوجه. المتيمم يجب عليه نقل الصعيد إلى الوجه واليدين، لأن من للتبعيض عند الشافعي. قال: والظاهر في مظنة التعبد نص، يعني إذا كان هناك لفظ ظاهر، إذا كان في محل التعبد فكأنه نص فيه، بالتالي لابد أن يكون ما يتيمم به تراب له غبار يكون بعضه على الوجه واليد. وقال أبو حنيفة: لا يجب النقل، يعني نقل بعض أجزاء التراب إلى الوجه واليدين، بل الواجب أن يبتدئ المسح من الأرض. العلماء لهم ثلاثة أقوال فيما يضرب عليه، فعند أحمد والشافعي لابد أن يكون تراب له غبار، وعند مالك يقول يكون من جنس الأرض والذي ذكره المؤلف هنا، وهناك قول ثالث يقول كل ما صعد على الأرض من جنسها أو من غيره. قال: وقال أبو حنيفة: لا يجب النقل، بل الواجب أن يبتدي المسح من الأرض، حتى لو مسح بيديه على صخرة صماء أو حجر صلد لا غبار عليهما كفاه، لأنه قد بدأ من الأرض. ولو مسح على الحيوان أو النبات لا يكفيه، هذا أحد القولين عند الحنفية، إن كان المشهور خلافه. القاعدة الثانية في الاستسقاء: في الاستصحاب. مسألة استصحاب حال الإجماع في محل النزاع، والمراد بها أن يقع إجماع في مسألة من المسائل عند وجود وصف معين، فإذا تغير ذلك الوصف هل يصح لنا أن نستصحب الإجماع الأول في هذه المسألة بعد تغيرها عند عدم وجود دليل آخر، أو لا يصح ذلك؟ قال: استصحاب الحال في الإجماع المتقدم بعد وقوع الخلاف حجة عند الشافعي، واحتج في ذلك بأن الإجماع يجزم الخلاف فيستحيل أن يقع الخلاف. وهذا احتجاج فيه ضعف، وإنما الاحتجاج الأقوى أن يقال: الإجماع السابق مستند إلى دليل، لأنه لا يصح انعقاد الإجماع إلا على مستند من دليل، فعندما تتغير المسألة فإن دليل الإجماع يمكن استصحابه، فالاستصحاب في الحقيقة للدليل والمستند الذي بني عليه الإجماع. وقال أبو حنيفة: لا حجة في استصحاب حال الإجماع بعد وقوع الخلاف، وذلك أننا كيف نستصحب إجماعا في محل نزاع، والنزاع يتنافى مع الإجماع. ومثل له المؤلف أو فرع عليه مسألة المتيمم الذي رأى الماء في أثناء الصلاة، هل نقول يقطع الصلاة ويتوضأ ويصلي الصلاة بوضوء أو يكملها؟ قال الشافعي: يكملها، لأنه قبل أن يرى الماء يجوز له إكمال الصلاة بدون وضوء مع وجود التيمم، فكذلك إذا وجد الماء. فهنا استصحبنا الإجماع السابق في مسألة ما لو كان الماء مفقودا، وأبقينا حكما في مسألة من وجد الماء في أثناء الصلاة. قال: ولأن الإجماع قد انعقد على صلاة، يعني على صحة صلاة، حالة الشروع يعني عند بدء الصلاة، والدليل الدال على صحة الشروع، صحة الابتداء في الصلاة بالتيمم، دال على دوامه إلا أن يقوم دليل الانقطاع، وتبطل الصلاة المتيمم لها برؤية الماء عند أبي حنيفة. قال: ولا اعتبار بالإجماع، يعني مع ليس هناك إجماع الآن، الإجماع في مسألة سابقة، ولا اعتبار بالإجماع على صحة صلاته قبل رؤية الماء، فإن الإجماع انعقد حالة عدم الماء لا حالة وجود الماء، ومن أراد إلحاق العدم بالوجود فعليه الدليل. القاعدة الثالثة في الأمر: هل يدل على التكرار أو لا؟ قال المؤلف: ذهب الشافعي إلى أن مطلق الأمر، ما معنى مطلق الأمر؟ أي الذي ليس فيه قرينة، فإن الأمر إذا كان معه قرينة تدل على التكرار عمل بها، وإن كان معه قرينة تدل على أنه يراد به المرة الواحدة عمل بها، لكن الكلام في الأمر المجرد المطلق عن القرائن. اختار الشافعي أنه يقتضي التكرار، هكذا نسب المؤلف هذا القول للشافعي، وأكثر أهل العلم يرون أن الشافعي لا يرى هذا القول، قال واحتج من يقول باقتضاء الأمر التكرار بأن قول القائل افعل أمر بإيجاد الجنس، وهذا يصدق على كل الأفراد، فلو قال أوجد الضرب أو افعل الضرب كان أمرا صحيحا، يقولون هذا اسم جنس ويستغرق العموم والاستغراق، وذلك أن هذا المعنى لا يثنى، ما يقال ضربان أو ضروب ولا يجمع، بالتالي يعطى هذا النوع من الدلالة. وذهب الحنفية إلى أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، لأن التكرار معنى زائد على الفعل، وهو إنما طلب بالفعل مرة واحدة فيصير فاعلا بالمرة الواحدة، فمن ادعى الزيادة فعليه أن يحضر، من ادعى الزيادة في مدلول الأمر فعليه أن يحضر الدليل. والناظر في كتب الأصوليين في كتب التفريعات الفقهية لا يجد أن الخلاف في الأمر المطلق، وإنما الحقيقة أن الخلاف في بعض القرائن هل هي دالة على التكرار أو لا. قال المؤلف منها من مسائل هذا الفرع أنه لا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد، يتيمم يصلي صلاة واحدة فريضة واحدة. لماذا؟ قالوا لأن قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قالوا في أول الآية أمر بتكرار الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، كان يقول كلما قمتم فاغسلوا، فإذا كان هناك يدل على التكرار فكذلك هنا يستدل به على التكرار، وبالتالي هذا الفرع لم يقل هؤلاء بأنه للتكرار إلا لوجود القرينة وهي أداة الشرط. قال وعلى هذا لا يجوز فعل النوافل على وجه، يعني إذا تيممت لصلاة الظهر ما تصلي نوافل معها على أحد الوجوه، وإنما تتيمم لكل صلاة. وفي الحقيقة أن هذا الفرع وناشئ من تقعيد فقهي، وهو هل التيمم رافع للحدث، وبالتالي إذا ارتفع الحدث لا يعود إلا بناقض، من ثم يجوز أن يصلى بالتيمم أكثر من فرع، أو أن التيمم مبيح فقط فلا يستباح به إلا الفرض الواحد، إن عرفنا من شاء الخلاف. الصواب أن التيمم رافع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم، إذا لم يجد الماء ولو 10 سنين. ومثل في مسألة التيمم قبل دخول الوقت، إن قلنا التيمم مبيح فلا يجزي إلا بعد دخول الوقت، وإن قلنا رافع جاز. الشافعي يرى أنه لابد من التيمم لكل فرض. قال وعنده يجوز، يعني التيمم قبل الوقت. قال ومنها أن السارق يؤتى على أطرافه الأربعة عندنا عملا بقوله تعالى السارق والسارقة، إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى، ليس كذلك؟ بقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، إذا سرق ثانية قطعت رجله اليسرى إذا سرق ثالثاه؟ قال الجمهور تقطع يده اليسرى، وقال طائفة منهم الحنفية بل يعزر بالتعسير المناسب، وذهب محل تطبيق الحكم. قال ومنها أن السارق يؤتى على أطرافه الأربعة عندنا، يعني إذا تكررت السرقة، عملا بقوله السارق والسارقة تقطعوا أيديهما، فإنه أمر مقتضاه التكرار بتكرر السرقة. وعندهم أن الأمر لا يقتضي التكرار فلا يقطع في المرة الثالثة، فلا يقطع في المرة الثالثة، أنا عندي الثانية وإنها غلط، إيش عندكم؟ وهكذا إذا تكررت السرقة بالعين الواحدة يتكرر القطع عندنا، وعندهم لا يتكرر. نواصل. قال المؤلف كتاب الصلاة، وهي أفعال وأقوال مخصوصة مبدأها تكبيرة الإحرام وختامها السلام، وهي من أركان دين الإسلام، الصلوات الخمس من أركان دين الإسلام. المسألة الأولى، هل كل مصيب في الفروع، هل كل مجتهد في الفروع مصيب، أو أن المصيب واحد وما عداه مخطئون؟ نحن لا نتكلم عن التأثيم وعدمه، هذه مسألة أخرى، تصويب والتخطئة. ذهب الشافعي إلى أن المصيب واحد في المجتهدات الفروعية والحق فيها متعين، غير أن الإثم محطوط عن المخطئ لغموض الدليل وخفائه. قال واحتج في ذلك بأن الجمع بين النقيضين المتنافيين محال، أتيت وسألت أحد العلماء عن مسألة، قال لك هذه حرام، ذهبت للسائل المفتي الثاني فسألته قال هذه واجبة، ايش يسوي؟ ماذا يفعل؟ قال اذا قلنا كل مصيب واحد، كل مصيب، كل مجتهد مصيب، يقال لديهم شاء، واذا قلنا المصيب واحد وما عداه مخطئ، ايش؟ لا بد ان يجتهد بين اعيان المفتين بحسب العلم والورع والاكثريه. ذهب الشافعي إلى أن المصيب واحد في المجتهدات الفروعية والحق فيها متعين، غير أن الإثم محطوط عن المخطئ لغموض الدليل وخفائه، واحتج بأن الجمع بين النقيضين المتنافيين وهما الحل والحرمة في حق والصحة والفساد في حق شخص واحد في محل واحد في زمن واحد باب من أبواب التناقض، ويستحيل أن يوجد في الشرع تناقض، كما أننا قلنا المصيب في العقائد واحد فهكذا هنا. قال هذا ما ذهب إليه الشافعي، أن المصيب واحد وما عداه مخطئ، ومذهب جماهير أهل العلم. قال وخالفه فيه معظم أصحابه، كثير من الأصحاب أشاعرة، والقول بتصويب في المجتهد هذا مذهب أشاعرة. قال وذهب الحنفية والمعتزلة وطائفة من المتكلمين إلى أن كل مجتهد مصيب، واحتجوا على ذلك بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا يجتمعون ويتشاورون ويتناقشون، ويصلي كل واحد منهم خلاف الآخر. ويتراجعون الأحكام فيما بينهم، وكان الواحد منهم إذا سئل عن مسألة رده إلى غيره. قالوا يتفرع على هذا الأصل إذا اشتبهت عليه القبلة، ماذا يفعل؟ يقول اجتهد، فما غلب على ظنك أنه جهة القبلة فصلي إليه، صلى، من جاء بكرة تبين أنه مخطئ القبلة التي صلى إليها. فاختلف العلماء في هذا، قال طائفة يقضي، كيف يقضي وكان أمس إمامه يقضي؟ قال لفوات الحق المتعين، والخطأ ينفي الإثم دون القضاء، وعند الحنفية لا يلزمه حتى القضاء لأنه مصيب فيما مضى. لعلنا نقف على هذا. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، ستر الله عليكم وغفر الله ذنوبكم ويسر الله أموركم وأصلح الله أحوال الأمة وردها إلى دين ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. الشيخ يريد أن يستدل على القول بالتصويب بحديث صلوا في بني قريظة. أحد إحدى الفرقتين صلت في الطريق والأخرى صلت بعدما وصلت، كلاهما اجتهد. هنا هل صوب النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد الطائفتين؟ نقول لا، قال في الحديث إنما قال ولم يعنف، كل واحد يصلي على اجتهاده فلم يعنف، وليس فيه تصويب للفريقين. واضح؟ لا، ما في حاجة. إحدى الفريقين اللذين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مصيب، وإحدى الفريقين مخطئ، لكن كونه لا يعنف لكونه عمل باجتهاده ولو كان الاجتهاد مخالفا للنص، نقول هذا لا يقاضي تعنيفه. كيف نعرف الصواب بين قولين مختلفين بدون كراهية؟ الصواب بين قولين مختلفين بدون كراهية. إذا وجد تعارض بين قولين كيف نعمل؟ نجمع الأدلة، فإن دلت على أحد القولين دون الآخر عملنا بمقتضى الدليل، وإن اختلفت النصوص وتعارضت حاولنا أن نجمع بين مدلولات النصوص، فإذا لم نتمكن فإننا نجعل المتأخر ناسخا للمتقدم، فإذا لم نستطع رجحنا بينه. نعم. عبارة أن النظر في كتب الأصوليين لا يجب أن يتلقى مطلقاً، وإنما يتلقى بعض الطرائف. طيب، أنت الآن هل الأمر للتكرار وأتى بقوله وإذا قمتم إلى الصلاة، وهنا إذا ذات شرط، هل من قال بأن الوضوء بأن الأمر هنا للتكرار استند إلى ذات الأمر المجرد ولا إلى وجود الشرط؟ إذن ينبغي أن يجعل الخلاف في أداة إذا، هل تقتضي التكرار أو لا، لا نجعل الخلاف في الأمر المطلق. نعم. يحكى، لكن هذا التفريع الموجود عندنا ليس مبنيا على مسألة هل الأمر يقتضي التكرار أو لا، وإنما هو مبني على هذه القرينة، هل تصرف الأمر عن مقتضاه الأصل أو لا. واضح؟ إذن ليس الخلاف، ليس كلامنا في القاعدة الأصلية، إنما كلامنا في ترتيب هذا الفرع على هذه القاعدة. يقول لا، ما يصح، هذا الفرع رتب على قاعدة إذا، هل تدل على التكرار أو لا. نعم. الرجل الذي صلى إلى غير القبلة ثم بلى له وقيل الخطأ، هو بلى له وقيل الخطأ، لكن المشاهدين لا يعلمون من فيما الحق لخفاء من الدليل. طيب، كان المحلل ذا كل المسائل الاجتهادية لا يعلمون الذي صلى إلى القبلة وعلم أن بعد الفراغ علم أنه خطأ، يطالب بالإعادة ولا ما يطالب؟ الجمهور يقولون لا يعيد، نزل في هذا قول عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فهنا نزلت في جماعة من الصحابة أضاعوا جهة القبلة فاجتهدوا فصلوا فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.